حين يهدي الصبح إشراق سنا حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل رحيقا من ندى مظهرا بالنور أجفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الله الضحى من نور من والندى النور من الله والفيض من الله الله الله الله جل جلالك يا سبحت لله في العرش الطيور سبحت لله في العرش الطيور الله ترسل الأنهار في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها من رزق من وهي أيضا صنع من عيشها من رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله والصانع الله الله الله جل جلالك يا الله يا الله قد رجونا الخير من قد رجونا الخير من وهابه وطلبنا فضله من بابه قد رجونا الخير يا رب قد رجونا رجعون الخير من وهابه وطلبنا فضله من بابه قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من فاطر الأكوان من ملهم الإنسان من الفاطر الله والملهم الله الله الله الله جل جلالك يا الله يا مجيري في كل محنة يا يا مجير عند كل محنة ومغيثي عند كل كربة يا مجير عند كل محنة ومغيثي عند كل كربة ونصيري عند كل شدة واهب الإحسان من مانح الغفران من واهب الإحسان من مانح الغفران من الواهب الله والمانح الله الله الله الله الله الله الله يا قلب قل الله اجعل الذكر لنا زاد اليقين اجعل الذكر لنا زاد اليقين واسقنا من كوثر الهادي الأمين اجعل الذكر لنا زاد اليقين واسقنا من كوثر الهادي الأمين واسقنا من كوثر الهادي الأمين ربنا واكتب لنا النصر المبين ربنا واكتب لنا النصر المبين ناصر الأحرار من قاهر الأشرار من ناصر الأحرار من قاهر الأشرار من الناصر الله والقاهر كل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم يا الله يا الله يا الله يا الله دخلنا باب مولانا كريم ليس ينسانا دخلنا باب مولانا كريم ليس ينسانا وصدقنا بما جانا محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مرتقب علينا سلمنا الأمر إليك يا مرتقب علينا سلمنا الأمر إليك ومن باغى علينا لا شكوى إلا إليك يا الله يا الله